الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الأخير من مجالس التعليق على متن القواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووصلنا إلى قوله القاعدة الرابعة. اقرأ يا أبا نجم. إن مشركي زماننا أغلظوا شركاً من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. فاذكر في بعض الروايات تأتي، في بعض النسخ تأتي دائماً، وفي بعضها تأتي دائماً، ودائماً والله أعلى وأعلم أصح. المقصود من هذه القاعدة بيان غلظة شرك أهل زمان الشيخ ومن بعدهم، وأنهم أغلظوا شركاً من الأولين. وإذا بان ذلك ظهر لكم ظهوراً جليلاً جلياً واضحاً أن ما تقدم في حق كفار الجاهلية من قتال وتكفير، فأهل زماننا أي مشركو زماننا هم من باب أولى، هم من باب أولى، لأنهم ينتسبون لديننا الحنيف وينقضوه وينقضوه عليه السلام. ولأن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم فيحرفوها. فخلاصة القاعدة وبيانها أن ما مر معك في حق الكفار وشركهم هو في أهل زماننا أولى وأثبت. في أهل زماننا ماذا؟ أولى وأثبت. وفي هذا رد الشيخ على من أخرج المنتسبين للإسلام من هذه القواعد الثلاث، وبين أنهم أغلظوا كفراً وشركاً، وأنهم أحق بالتكفير والقتال من سالفهم. وعلل الشيخ لهذه القاعدة في أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء والشدة. وسدل بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي هذه الآية مسائل، وفي هذه الآية مسائل. المسألة الأولى على أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة كما جاء في الحديث، وصرفه لغير الله عز وجل شرك، كما عندنا القاعدة تقول صرف العبادة لله توحيد وصرفها لغير الله شرك وتنديد. المسألة الثانية أن الإخلاص يتناول عمل الجوارح والبواطن، فمن جعل لله ندا فليس بمخلص وإن ادعى ذلك، وإن ادعى ذلك. المسألة الثالثة أن الله يستجيب دعاء التائب إن تاب وأخلص، هذه مهمة احفظوها، أن الله يستجيب دعاء التائب إن تاب وأخلص ويمهله، فإن عاد لكفره وضلاله أخذه أخذ عزيز مقتدر وكبه في النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهناك علل أخرى غير هذه العلل التي أو غير هذه العلة التي ذكرها الشيخ، نص عليهن الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، وهن فوق العشر علل، وهن فوق العشر علل. منها أن المشركين الأوائل كانوا يدعون مع الله خلق مقربين، وبخلافهم هؤلاء أهل زماننا من المشركين فإنهم يدعون مع الله الفجار والفسقة والطواغيت، فإنهم يدعون مع الله الفجار والفسقة والطواغيت. ومنها أن المشركين الأوائل لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف التام، وأما مشركو زماننا جعلوا لمن يعظموهم ملكاً وتصرفاً بالكون. ومنها أن أولئك كان بعضهم عنده حسن القصد أن معبوده يشفع له وسبباً فيتقرب إليه، وأما مشركو زماننا قد اتخذوا آلهتهم نافعة وضارة بذاتها. ومنها أن مشركي الجاهلية كانوا يقرون بشركهم، وأما مشركو زماننا ينافحون عن شركهم ويقولون هو محبة وتوحيد، صحيح؟ ومنها أن مشركي الجاهلية كانوا لا يطلبون كل شيء من آلهتهم، بل أحياناً يقرون أن آلهتهم تعجز عن أشياء فيطلبونها من الله عز وجل. أما مشركو زماننا فيطلبون كل شيء من مشايخهم وطواغيتهم، كما يفعل الرافضة وعبدة القبور. ومنها أن شرك الأوائل كان أكثر في أو أكثره في طلب حوائج الدنيا، في طلب حوائج الدنيا. وأما مشركو زماننا أكثر طلبهم في الغيبيات وما لا يقدر عليه إلا الله. ومنها أن مشركي الجاهلية يعظمون بعض شعائر الله كالعهد والذمة، صحيح؟ كالعهد والميثاق. وأما مشركو زماننا فلا عهد لهم ولا ذمة، وغير ذلك من العلل التي تبين أن مشركي زماننا أغلظ وأشد كفراً. وبهذا يتضح معنا أن ما كان في أولئك من أحكام فهو في هؤلاء المشركين من باب أولى. والله المستعان. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. انتهى شرح المتن بفضل الله ومنه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. ونختم أن خلاصة هذه القواعد أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ في الدعاء، ثم بدأ في بيان التوحيد، ثم بين عظم الشرك وخطورته، عظم التوحيد وخطورة الشرك، ثم بين عظم التوحيد وخطورة الشرك، وأن الشرك إذا اقترفه الإنسان كان خالدا مخلدا في نار جهنم، وأنه من محبطات الأعمال. ثم بعد ذلك بين الفرق بين دين المرسلين ودين المشركين بأربع قواعد، في أربع قواعد، وذكر ثلاثة قواعد في محاربة المشركين لدين المرسلين، وفي محاربة المرسلين للمشركين، تمام. ثم ختم في القاعدة الرابعة، وهي أنه أراد في ذلك أن أولياء الرحمن أحق في اتباع المرسلين، وأن أولياء الشيطان هم أحق في إنزال هذه القواعد عليهم، أن هؤلاء المشركين أولياء الرحمن أحق في إنزال هذه القواعد على أولياء المشركين في هذا الزمان. مثال ذلك لنوضح الصورة، أن المرسلين لما خرجوا على عبدة الأوثان وعبدة الكواكب وغيرهم كفروهم وحكموا عليهم وقاتلوهم. وفي هذا الزمان يجب علينا نحن أتباع الرسل أن نفعل ما فعل سالفنا من الأنبياء والرسل، ماذا؟ مع المشركين في إنزال الأحكام والقتال، لأن هؤلاء المشركين شركهم أغلظ وحربهم من باب أول، تمام؟ هذا والله أعلم، هذا خلاصة القواعد.